بسم الله الرحمن الرحيم. حد نفسه يتوب؟ حد له مزاج يتوب اللي لديه؟ طب يلا يلا نتوب. اصل اللي اقول له توب يقول توب. توبت من ايه؟ من كل حاجة يبقى كذاب. اصلك تضحك علي لكن على ربنا انت باين باين. توبت من ايه؟ توبت من ايه؟ من النظر للنساء كذاب، من الكذب كذاب، من السجاير ولا من النوم عن صلاة الفجر ولا من النفاق. توبت من ايه؟ من اكل الحرام ولا من حلق اللحية؟ توبت من ايه؟ تصر على المقاصي. هو موائد البيت هيقابلها بكره وبيصلي واقعد معانا في الدرس، تلاقيه بياكل حرام وموائد على رشوة وحاجز في العمرة، تجيبوا علبة سجاير فيها 20 سجارة وبيقول توبت. تنكر بمين؟ بتنكر بمين؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نجاته ذكرك لله، حفظك للقرآن، تعلمك العلم، دعوتك إلى الله. أنا ليه إيه عند ربنا أقول له بإيه؟ يا رب كيف تتعامل مع الله؟ الله اوعى تبيعه ليبيعك. الله نسوا الله فنسيهم. أخي كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. أخي بعض الناس قاعد يسمع صلاة ويحضر مشايخ ويقرأ كتب علم وهاجر القرآن، كل هذا لن ينفع. أخي القرآن يصنعه. أخي القرآن يربيه. القرآن يعليه. القرآن يرفعه. القرآن ينفعه. القرآن حفظ وتلاوة وتفسير ومذاكرة. القرآن ربوا ولادكم على القرآن. يلي معرفتوش تتربوا ويلي ما تعرفوش تربوا عيالكم دعوهم للقرآن يربيه. القرآن احذر أخي بتعصي ويكرمك، وتعصي ويزيد، وتعصي ويبارك لك. لا يبقى ينتقم منك. العملية كده مطمنش. لا لا لا ده يبقى بيجرك بقى هيوديك لحد فين. والسبب نسوا الله فنسيهم. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. عبد الله ما تبقاش مغرور. قول لي لو مت دلوقتي حالا تبقى مع النبي محمد في الجنة؟ تفتكر اخي انت عايز ربنا ولا عايز الدنيا؟ ما تردش. اخي انت عايز الجنة ولا عايز شهواتك؟ اخي انت عايز الرفعة في الدنيا ولا عايز المنزلة العليا في الجنة؟ فهل انتبه؟ دي قضية تحتاج انك تكون صادق فيها. وهل لو عايز امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. كيف تتعامل مع الله؟ ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله أمسك جعفر الصادق بغلام له ليعاقبه فقال الغلام يا سيدي أتعاقب من ليس له شفيع عندك غيرك؟ قال له يا سيدي أتعاقب من ليس له شفيع عندك غيرك؟ فقال انطلق إذن. فلما انصرف التفت الغلام ونظر وقال يا سيدي اعلم أنك لست الذي أطلقني، إنما الذي أطلقني الذي أجراها على لساني. فقال اذهب فأنت حر لوجه الله. وقفت أيها الإخوة مع هذا الموقف مليا، أقول سبحان الله، هذا كلام عبد لعبد، فأعتق العبد عبده، فكيف إذا جرى هذا الكلام للسيد الكريم؟ ولكن من الذي يجريه على لسانك؟ هذه هي القضية، ومتى يجريه على لسانك؟ ولما يجريه على لسانك؟ هذه قضية تحتاج إلى وقفة. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، وارزقنا فهما في الدين يرضيك عنا. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وحقيقة أيها الأحبة، فإنني صدقوني بالله العظيم أنا أحب أن تدخلوا الجنة، بل أشتهي أن تدخلوا الجنة. أسأل الله أن يكتب لي ولكم الجنة. اللهم اجعل جمعنا هذا في الجنة، واجعلنا في سوق الجنة. اللهم اجمعنا في سوق الجنة، واجعل محدثنا هناك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان هذا التفكير لي ولكم، كيف يصل الواحد منا أن يتكلم مع الله بما يرضي الله عنه؟ تلك مسألة وقضية قل من يفكر فيها منا. إن كثيرا منا يعمل عقله طويلا في كسب المال، صحيح، في النجاة من مشاكل، في النجاح في الامتحانات. اللهم نجح طلبة المسلمين واجعلهم بفضلك موفقين. يعمل عقله كثيرا، ولكن عند الله تجده غبي جاهل، فإذا أذنب يتمادى، وإذا أخطأ ينفعل، وإذا تكلم مع الله يتكلم بجفاء. لذا كانت محاضرة الليلة 10 قواعد بعنوان أصول الوصول، أصول للوصول إلى الله جل جلاله. وأول قاعدة من قواعد أصول الوصول: يومك يومك. أيها الإخوة، الله جل جلاله حين خلق العبد ما خلقه إلا ليعبده، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أجرى الله الكريم اللطيف الرحيم تكاليفه على العبد أن يكلفه ما يطيق. قال الملك: ولو شاء الله لأعنتكم. صحيح، ولو شاء الله لإيه؟ لإيه؟ يعني إيه أعنتكم؟ كان تعبكم. لو شاء الله لو أوقعكم في العنت، العنت يعني المشقة والتعب، لكن ربنا يقول إيه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فمن رحمة الله ولطفه بالعبد في التكاليف أنه كلفك كل يوم على قدر يومك. التكاليف على قد إيه؟ على قد اليوم، لكي لا يعنتك. ولكن من ظلم العبد لنفسه أن يحمل هم غد. صح وصلت لسا؟ لا لسا. طب صل، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. من رحمة الله عز وجل ولطفه في التكاليف أن جعل التكاليف يوما بيوم. يعني إحنا الوقت صلينا المغرب، هنصلي العشاء، اليوم خلص، لا يصاربك بشيء إلى أذان الفتان الفتان الفتان كفرض يعني، إلا واجب الوقت. واجب الوقت، كل وقت له واجب، لا يطالبك بواجب الغد. يعني النهاردة أنت لو مت دلوقتي ربنا ما يسألكش عن العشاء، صح؟ وليسألك. لو انت مت قبل ان يمر الحول على مالك لا يسألك عن زكاة سنة، لسه ما تمش الحول. لو عشت عمرك ولم يبلغ مالك النصاب لا يسألك عن الزكاة. من رحمة ربنا كده، ولكن من ظلم العبد لنفسه حمل هم غد. تجد الإنسان قاعد يفكر، طب آخر الشهر هنجيب منين؟ طب يا ابني انت فين؟ وآخر الشهر فين؟ تلاقيه بيتكلم يقولك العيال دول لما يكبروا هيعيشوا فين؟ أما يكبروا ليهم رب، صح كده؟ ثم يحمل هذا الهم فينشغل به. تجد الأب في زماننا وللأسف الشديد قاعد يشتري حتة أرض ويبني حتة بيت عشان العيال. الواحد برضو بيعمل عشان العيال. سبحان الله العظيم، عمر بن عبد العزيز كان له 11 ولد ذكور غير الإناث، فلما جاءه الموت قال له رجاء بن حيوة كاتبه: لو أوصيت بهم أحدا وصي عليهم، حد يصرف عليهم، لأن عمر بن عبد العزيز مات ولم يترك إلا 10 دراهم. 11 ولد ورثهم 10 دراهم، يعني 250 قرش، 2.5 جنيه. شهد قال: والله ما أوصي بهم أحدا إلا الله، إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين. ثم جمعهم فقال: إني أموت ولا أترك لكم شيئا غير أنكم ما مررتم بأحد من المسلمين إلا وهو يعلم أن لكم عليه حقا. الله، جميل أوي دي، مش كده؟ لما تسيب ولادك وانت ليك ذكرى حلوة عند الناس، كل ما يمر بحد يقول لهم: الله يرحم أبوكم كان رجل صالح. دي كفاية أوي. أعود، تجد بعض الناس وللأسف الشديد أنا تعجبت أن هذه الأفكار والأخلاقيات وصلت إلى القرى. إحنا دايما بنعتبر الفلاحين دول أصولنا، دول ولاد الأصول، الناس اللي بتفهم في الأصول، لكن لعنة الله على الظالمين. مشكلة التلفاز أفسدت الأخلاقيات. تجد الرجل يرسل ابنته لتتعلم وقد تسافر وحدها وترجع في الليل، وتقول له: يا عم الحاج البيت بتتعلم ليه؟ هي مش اخرتها تتجوز تقعد في البيت؟ يقولك: لا، يبقى في ايدها سلاح، لو اتطلقت ولا ما اتجوزتش يبقى يعني هي الشهادة هي سلاح. هي امها معها ايه؟ بكالوريا؟ وامك كان معاها ايه؟ سلاحهم كان ايه؟ يا ابني السلاح هو رضا الله. لين قدر الطلاق كل ديك مشاهد بس عشان تشوف الناس عايشة ازاي. محدش عايش يومه، كله بيبص للمستقبل وناسي ان ممكن ما يكملش يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهنا ندخل في الأصول للوصول. لكي تصل إلى رضا الله عش يوما بيوم، فاجعل كل يوم هدف تصل به إلى أعلى درجة في الجنة. يبقى هصبح الصبح من صلاة الفجر ده يوم جديد، أقول: الله، ده آخر يوم في عمري بقى، خلينا اشتغل ربنا. طب هتشتغل تعمل ايه؟ أول حاجة أتوب، صح؟ اللهم توب علينا يا رب. حد له مزاج يتوب إلا الذي؟ حد نفسه يتوب؟ تبتو توب من ايه؟ أبنطاجي وكذاب وقليل أدب. هتزعل مني؟ لا ما تزعل سيدي، الحقيقة أصل اللي أقول له توب يقول توب، توبت من إيه؟ من كل حاجة يبقى كذاب. عايزي خادع ربنا. ما ينفعش ما ينفعش. أصلك تضحك علي لكن على ربنا ما ينفعش ما ينفعش. أنا عايز أقولك تبت من إيه؟ حدد لي بقى تبت من إيه؟ من النظر للنساء ولا من الكذب ولا من السجاير ولا من النوم عن صلاة الفجر ولا من النفاق؟ تبت من إيه؟ من أكل الحرام ولا من حلق اللحية؟ تبت من إيه؟ أنا أديكم فرصة تانية دلوقتي، كل واحد مننا يستحضر في ذهنه دلوقتي حالا كده ذنب، بس ذنب تقيل كده من الحاجات التقيلة بتاعتك، ونتوب منه. ينفع؟ ممكن؟ طب يلا يلا نتوب. اللهم توب علينا يا رب، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا. أيها الإخوة، يبدأ اليوم يقول النهاردة بقى أنا هتوب من النظر للنساء. وعد يا رب، مش أبص، وليكن ما يكون. النهاردة تحدي، ويبدأ النهاردة هحفظ ربع، النهاردة هقرا ثلاث أجزاء، النهاردة هصوم، النهاردة هتصدق بخمسة جنيه، النهاردة النهاردة امتى؟ كل ده ايه؟ النهاردة. وبكرة يقوم يقول ايه؟ النهاردة. لما يجي بكرة ما هعمل كده، والنهاردة والنهاردة والنهاردة، كل يوم يبقى خطة عمل واضحة. فتنجز كل يوم شيئا جديدا فيكون لحياتك معنى. وصلت ولا لسه؟ ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، في كتاب ايه؟ طريق الهجرتين وباب السعادتين، صفحة 187، طرق المطبعة السلبية بتاع زمان، معرفش الجديدة بقى هتلاقوها فيها صفحة كام، بس هتلاقيها في الموازاة في الحتة دي. يعني بيتكلم على ايه؟ قال ان العبد منذ خلق وهو مسافر الى ربه، والعاقل من يجعل كل يوم وليلة مرحلة فيضعها نصب عينه أن يقطعها سالما، فإذا قطعها جعل اليوم والليلة التي تليها مرحلة أخرى، فجعلها نصب عينه حتى يقطعها بسلام، وهكذا حتى يلقى الله. يبقى عايزين نخلي كل يوم وحدة مستقلة نعيشها يوم بيوم. بكرة ما ليش علاقة بكرة، لما يجي لما يجي بكرة. امبارح خلاص، امبارح انتهى وراح لحاله. انا هعيش ايه؟ هعيش النهاردة. كل يوم وحدة مستقلة. يبدأ يشوف امبارح طارت منه صلاة، لا النهاردة بقى مش هينفع الحاجة تضيع مني. امبارح كانت القراية كده ما فيهاش فهم ولا تركيز، ليه؟ كان دماغه مشغولة. مشغولة بايه؟ لا، انا خلاص متوكل على الله، يبقى دماغي ما بتنشغلش بحاجة ارمي حمولك عليه. هذه اول وسيلة للوصول لرضا الله. اللهم بلغنا رضاك. يبقى اول وسيلة عيش يوما بيوم، ابن يومك. عيش كل يوم لوحده، كل يوم مستقل بذاته، تقوم فيه باداء ما يرضي الله، بحيث انك لو مت في هذا اليوم دخلت الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فلذلك انا اطالبك اخي لكي تصل الى رضوان الله جل جلاله، ان تحصل لك عزلة شعورية تماما عن المستقبل وما يجري فيه، فالله معك يعينك ويكون لك. قال ربنا جل جلاله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، دع هم غد بغد، ورزق غد عند ربك، فربما جاء غد فلم يجدك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قلت لكم البنات اللي كانوا بيتزوقوا في الكوافير في دمياط وتهد عليهم البيت ماتوا، اربع رائس والبنات اللي معاهم. كانت البنت العروسة دي كانت داخلة الكوافير وتفكر انها تموت، لو تعرف انها تموت ما كانتش راحت. ولو بتعمل لليلة دي اللي احنا بنقوله ان الجنة ما كانتش، لا يمكن تكون راحت، لا يمكن. هذا معنى يومك يومك. الثانية: وليسعك بيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن النجاة: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. وقال بعض السلف: علامة إعراض الله عن العبد انشغاله بما لا يعنيه. وقال بعض السلف: علامة الإفلاس كثرة الحديث عن الناس. وقال ابن الجوزي: إذا رأيت نفسك تأنس بالخلوة وتستوحش من الخلوة فأعلم أنك لا تصلح لله. وقال ابن قدامة: إذا رأيت الناس يعجبون بك فأعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك، فلا تذب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب. مصيبة عصرنا الانشغال بالناس. ومن أمثلة الانشغال بالناس الإعلام، الجرائد والمجلات والتلفزيون. للأسف الشديد إن بعض الإخوة بدأ يقتني تلفزيون. اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب. وهذه نكسة، نكسة. قال العلماء: الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. فاللي كان اعتقاده أن التلفزيون حرام وبدأ إن هذا يجيب تلفزيون يبقى مفتون. يقول لي: عم الشيخ الله علي، ما تبقاش ناشف كده، نتفرج على النشر، نعرف أحداث العالم، قناة الجزيرة. وأنا بحبش أخوض في الكلام ده، لكن من الغل إن القعدة قدام النشرة فتنة، فتنة. يا جماعة، اللي انتوا بتشوفوا نشرات في فلسطين، اللهم اكشف عنهم الكربة، اللهم انتقم من اليهود وعجل بزوالهم. لكن اللي حصل ده ما يجيش عشر معشار، واحد على ألف، واحد على مئة ألف من اللي حصل في أماكن تانية، صح؟ لكن الأماكن التانية غموها وعموا عليها، ودي فتحوا لكم تشوفوها. ليه؟ لا ليه؟ لا، فيها حاجة بس انت ما تعرفهاش ولا انا. الشعلنة والتوليع من جوه ده له علة، فيها مصلحة مش للإسلام ولا ليك. لكن ايه هي؟ قدامنا مئة سنة على ما نفهمها، معلش. فانت بتقع كده في الشرك. النهاردة اللي بيقولوا عايزين ربنا ينقذ فلسطين بيقعدوا قدام التلفزيون اكتر من قعدتهم في المسجد، صح؟ بينشغل بسماع الاخبار اكتر من مسك المصحف، بيقعد يتكلم في الاخبار وتنقلها اكتر من الدعاء، صح؟ يبقى اول فرجة هي لا تنقذ المسلمين. لازم تبقى فاهم الوضع، عايزين نبطل فرجة. هو ده بقى الانشغال بالناس، لأن القضية كما يقول العلماء الفتنة دوارة. الفتنة عشان كده العلماء دايما يسموها دوامات الفتن. اسمها ايه؟ الدوامة. عارفين الدوامة بتعمل ازاي؟ فالفتنة دوامة، الفتنة دوارة. فممكن في دوران الفتنة تروح ايه؟ طيلانة، ولا مش ممكن؟ وارد بكرة تلاقيهم قدام بيتك، ما تضمنش. يا ترى ساعتها هتسود ولا هتبيع دينك، مراتك هتسود ولا هتبيعك، ولادك هيثبتوا على الدين ولا هيتنصروا بقى ويتأودوا ويتعلمنوا ويتشيعوا حسب القضية اللي ماشية. وليسعك بيتك، وليسعك بيتك. انشغالك بنفسك هو الأصل. قال الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. والأصل في الإسلام أنج بنفسك أولا. أيها الأخ الكريم، سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة، كيف حالك مع الله؟ النهاردة الثلاث وبسألك بعد صلاة المغرب، يا ترى دلوقتي ربنا راضي عنك؟ ما تبقاش مغرور وقول لي لو مت النهاردة، قصدي دلوقتي حالا، لو مت دلوقتي حالا تبقى مع النبي محمد في الجنة؟ تفتكر؟ تفتكر؟ آه، هي دي، أن تجعل نفسك قضيتك ورضا ربك عنك هو موضوعك، انشغالك. يا شباب كلنا مشغولين، ولكن 99% من الشغل مش بنفسنا، بالآخرين، و99% من الشغل اللي احنا مشغولين بنفسنا مش لله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. لذلك لا تغتر بعبادات تؤديها وقربات تقوم بها وطاعات تقدمها تغتر بصورتها وهي في الحقيقة من الفتنة. لنا محاضرة بعنوان كيف تنجو من الفتن. اللهم نجينا من الفتن. قلت فيها أن رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وصف القلب المفتون بأربع صفات، ووصف القلب الناجي من الفتنة بصفتين. أما القلب المفتون فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. القلب المفتون هو قلب أسود، لا أول صفة، اثنين مربادا، ثلاثة كالكوز مجخية، أربعة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. أسود يعني أحمر مظلم. اثنين مربادا يعني سواده مش خالص، سواده في نقط بيضة. لما ترجع في اللغة لكلمة مرباد قالوا هو الأسود الذي ليس بخالص السواد بل فيه بياض، هو ده القلب المفتون. اسود بس بيصلي، اسود بس بيتصدق وبيقرأ قرآن، وقلب اسود ومفتون. عشان كده ابن الجوزي بيقول كلمة خطيرة قوي، الراجل ده عجيب، يقول ايه؟ يقول تصر على المعاصي وتصانع ببعض الطاعات، والله إن هذا لمكر. وصلت ولا ترجم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تصر على المعاصي، هو موائد البيت هيقابلها بكر وبيصلي وقاعد معانا في الدرس. طب انت بتعمل ايه؟ بتمكر بربنا؟ تلاقيه بياكل حرام وموائد على رشوة وبيصلي وبيتصدق وحاجز في العمرة، بتنكر بمين؟ وهتلاقي واحد من اللي قاعدين معانا دلوقتي هو مصر على معصية، في جيبه علبة سجاير فيها 20 سيجارة وبيقول تبت، بتنكر بمين؟ وتلاقيه دلوقتي لما يسمع كلامي ده يفكر يقول طب والله ما انا تايب. بلاش بلاش، مش انتوا مش عاجبكم؟ وانا بقول له لا، انا ما بقولكش كده عشان تقول لي كده، ده انا بقولك كده عشان ما تنكرش بربنا. لا، كنت بقول لهم قصه ظريفه، وانا عارفكم بتحبوا القصص. رجل من الصوفيه خرج الى الخلاء ليعبد الله، وهو يمشي في الخلاء في الصحراء، في وسط الصحراء وجد غرابا اعمى مكسور الجناح، فوقف يتأمل ويقول سبحان الله، في وسط الصحراء دي غراب أعمى ومكسور الجناح، طب ده بياكل منين ويشرب منين وعايش ازاي؟ فبينما هو ينظر إذ جاء غراب آخر فوقف، ففتح الغراب الأعمى فمه وأطعمه الغراب الآخر في فمه وسقاه حتى شبع. فتعجب الرجل وقال سبحان الله، والله لقد أراني الله آية، أبعد هذا أسعى من أجل الرزق؟ طب أنا أجري ليه والهد ليه؟ وأوى إلى كهف فأقام فيه، فسمع به عالم، أين فلان؟ قالوا أوى إلى كهف. لماذا؟ قالوا يتعبد، فمضى إليه فقال له ما الذي حملك على ما صنعت؟ فحكى له قصة الغراب، فقال له سبحان الله، ولما رضيت أن تكون الأعمى؟ شفت الكلام ده؟ آمين يا رب. اشمعنى اخترت أنك تكون الأعمى؟ وأنا الكلام اللي قلته دلوقتي واحد ايه؟ اختار الأعمى. صح كده؟ وسبحان الله العظيم، يمكن فعلا القصة دي كتبت عليها يجي حوالي 15 فائدة، منها تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سمع. أهو ربنا ورى الآية لمين؟ للراجل الأولاني، والتاني ما شفهاش، التاني إيه؟ سمع عنها، التاني انتفع بها أكثر من الأولاني، صح كده؟ قال له ليه تقدر أنك تكون لعمة؟ ليه ما تكونش أنت المبصر وتطعم العمي؟ هو ده الأمة النهاردة عايزة تبقى كلها عمي، عايزين يناموا وغيرهم يعمل لهم. المهم نرجع لأصل الموضوع، وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، هم نفسك، نجاتك، إصلاح قلبك، أمر صلاتك، ذكرك لله، حفظك للقرآن، تعلمك العلم، دعوتك إلى الله، أنت. فجأة احنا قاعدين مع بعض، يوم الأخ يقول للتاني إيه؟ والله أنا خايف على الأخ فلان، بقاله كم يوم ما بيصليش الفجر، أنا خايف عليه. يا أخويا خف على نفسك، أنا خايف على فلان. مفيش مانع إن احنا نحمي الهم إخواننا، بس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. القاعدة الثالثة من أصول الوصول، الصادق حبيب الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. الصدق يا شباب، أنا عايز أسألك سؤال وجاوبني بصراحة، بالله عليك انت عايز تدخل الجنة ولا عايز النهاردة مليون جنيه؟ ما تجاوبش، هتكذب، هتكذب. عارفك، عارفك، عارف الصح اللي في قلبك ايه؟ الاثنين. ما اصلا عارفك، معلش معلش، الحقيقة انك انت هتقول الاثنين يا اخي، نجمع بين الخيرين، يديني مليون جنيه ودخلني الجنة برضه. ما ينفعش، أصل هي يا الدنيا يا الأخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الآخرة قد تولت مقبلة، وإن الدنيا قد تولت مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. من انشغل بدنياه أضر بآخرته، ومن انشغل بآخرته أضر بدنياه، ولا بد. هتنشغل بالدنيا لازم تأثر بالآخرة، هتنشغل بالآخرة لازم تأثر في الدنيا. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قال، لزمت الحديث فأفلست، ولزم أخي فلان دكانه فأنجح وأفلح. قال لك فلان أحد يتاجر بقى صاحب ملايين النهاردة، أما أنا جيت أطلب العين ما قلتش حاجة. هي كده، عشان كده الإمام الشافعي قال، لا يصلح في طلب هذا العلم إلا رجل ضربه الفقر. قالوا ولا الغني المكفي. قال ولا الغني المكفي. قال يعني اللي عنده فلوس بس الكفي كده ينفع؟ قال ما ينفعش. ما ينفعش في طلب العلم للإيه؟ فقير دقة اللي مش لاقي. عشان كده كلكم سبعين. ما ننفعش لأن احنا بتوع دنيا. خلينا واقفين وصراحة. فاحنا لو بتوع ربنا وهنرضى بالكفاف. سبحان الله العظيم. بقي ابن مخلد طبعا ما تسمعوش عنه، ده عالم من العلماء، صاحب مسند زي مسند الامام احمد بن حنبل كده، كان تلميذ الامام احمد بن حنبل. بقي ابن مخلد لما قالوا له يشتكوا من الفقر في طالب العلم، قال وانتم تطلبون العلم؟ والله لقد جاء يوم علي بعت سراويلي لاشتري الكاغد. عارفين سراويل يعني ايه؟ البنطلون، مش البنطلون، السروال، مش السروال، السلب. بعت لسترتي باعه عشان يشتري ورق كاغد. قال ولقد كانت تمضي علي ايام لا ازوق فيها طعاما فاتنقل على المزابل اكل ورق الكرنب الذي يلقيه الناس. هو ده طلب العلم ويدي الاخرة. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن هدي الى الاسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما اتى. الصدق ده مقصود الصدق، لان الناس صغروا قوي قضية الصدق. فلما نيجي نقول الصدق النهاردة نلاقيه ايه المقصود بيه؟ ان يقول الحق، يعني صدق اللسان. الصدق معنى اكبر من كده بكتير، لان احنا بزمن تصغير الكبراء وتصغير المسائل الكبيرة. عشان كده حتة كده على الهامش بسرعة، عالطاير عالطاير، ها، بدون تعليق، ان القضية النهاردة الحصلة اللي انتوا قلقانين منها قضية فلسطين. القضية كبيرة قوي. تصغير القضية في فلسطين ده تصغير، وتصغيرها اكثر في قضية القدس ده ايه؟ تصغير. القضية كبيرة قوي، اكبر من كده. بمعنى النهاردة لو اسرائيل ادت الفلسطينيين دولة مستقلة ذات سيادة ذات حدود وكفت عن قتل المسلمين، تبقى القضية خلصت؟ هي عندهم خلصت، لكن عندنا ما خلصتش. القضية قضية اليهود مش قضية فلسطين. اللهم انتقم من اليهود. نرجع لموضوع الصدق بقى. انا بقول دي مثال من امثلة تصغير القضايا الكبيرة. القضايا الكبيرة قضية صدق. الصدق هو الاسلام. ربنا قال ليس البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. بعد أن ذكر الله أركان الإيمان وأركان الإسلام، هل أولئك الذين إيه؟ صدقوا. يبقى الصدق هو الدين كله. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الصدق بس أعز أنواع الصدق صدق العزم. صدق العزم يقول الله عز وجل ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. شفابا بيقول ايه؟ طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر نقط، فلو صدقوا الله لكان خيرا له. الآية دي مبهرة بس انتوا مش فاهمينها، أقولها تاني وخلي بالك. يقول الله عز وجل طاعة وقول معروف. يا أخي عندك رغبة تدخل الجنة؟ طب عندك استعداد تقوم الليل لله دي كله من أوله لآخره تدعو ربنا وتصبح بكرة صايم وتتصدق بنصف ما تملك من فلوس؟ إن شاء الله إن شاء الله. هي دي اللي ربنا بيقولها طاعة وإيه؟ يسمع الكلام ويتكلم كلام كويس وقوله معروف. فإذا عزم الأمر نقط فإذا عزم الأمر، النقط دي معناها فإذا عزم الأمر ما تلاقهمش. طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر لم تجد أحدا. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ربك بيقول إيه في الحتة دي؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروف. لأن عندي كراسة كده اسمها آيات فاضحة. هي الآيات دي فضيحة. أو الله لما تقرب تحس إنها تعمل كده. أنا بيكلم عني. آيات فاضحة فعلا فعلا إحنا كده وقت الكلام. أيوة جدعان أوي. لكن وقت الجد ما تلاقيش. يا رب استرنا ولا تفضحنا. اللهم عافينا ولا تبتلينا. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصدق والإخلاص. الصدق العزم مع الله. هديك مثال واحد بس ولا مثالين؟ طب صلى على الرسول صلى. خذ المثال الأولي وهو إن شاء الله يكفي. الغلام غلام أصحاب الأخدود ده مثال للصدق. الولد لما تعلم من الراهب التوحيد وتعلم من الساحر الكفر جوه قلبه عايز يعرف فين الحق. هو عنده ميول فطرية للراهب لكن هو عايز يبقى عنده يقين إن هو ده صح. قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فأراه الله آية. لما كان صادق في طلب الحق ربنا وراه آية. خلي بالك نقطة مهمة أوي دي. ربنا أراه آية أن الحق عند الراهب. الولد لما كان صادق في طلب الحق لما عرف الحق دار عليه فشق شيخه أمامه نصفين وشق صديقه أمامه نصفين وصعد به إلى الجبل وأدخل إلى البحر وهو في منتهى الثبات. علامة الصدق أنه دل الملك كيف يقتله. وصلت ولا أقول صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الغلام للملك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. خذ سهما من كنانتي فضعه في كبد قوسك ثم قل بسم الله رب الغلام حين ذاك تقتلني. لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. عمرك ما هتقدر تقتلني لما تعمل اللي أقولك عليه. يبقى مين اللي دل الملك ازاي يقتله؟ الغلام. طب قتل نفسه ليه؟ بس عشان يسمع الناس كلمة بسم الله. الناس تعرف ان فيه الله. هو ده الصدق. خذ من نفس القصة مثال تاني. الصدق الراهب لما جاله الغلام وقال له ايه؟ قال له كان الدابة تعترض طريق الناس فرميتها فقتلتها. قال اي بني انت اليوم افضل مني. صدق. ما حبهاش. هو ده الصدق. بل سبحان الله العظيم الساحر كان صادق مع نفسه. احنا عارفين الساحر كذاب كبير بيلعب. لكن كان صادق مع نفسه جدا لما قال للملك إني كبرت فابغني غلاما أعلمه السحر يكون لك من بعد. السحر بيقول له أنا لو أضحك على الناس كلهم ما أضحكش على نفسي أنا هموت. وصلت؟ شوف الصدق مع نفسي يعمل إيه؟ للأسف الشديد إن بعضنا بيكذب كذبة وللأسف الكذبة تكبر وللأسف هو يصدقها ينسى أنه هو كذبها بالأصل ويعيش كذبة أنه شيخ. كنت بكلم امبارح في درس امبارح من علامات الساعة الكبرى المهدي. اللهم قيض لهذه الأمة إماما ربانيا. كنت بقول أن الله عز وجل اختص أمة النبي محمد صلى الله عليه هذه الأمة أنها تقوم بهذا الدين. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية إيه؟ نذيرا. كانت كده الأمة من أمة أهلك، ربنا يجيب أمة ثانية ويبعث فيها نبي جديد، واللي تالك يجيب نبي جديد. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. تترى يعني تترى يعني ورا بعضهم. أنبياء كتير جدا، قالوا 30,000 نبي، قالوا 300,000 نبي، قالوا 3,003، الله أعلم بعددهم، عدد ضخم من الأنبياء. من سنة النبي محمد مفيش أنبياء. طب مين اللي جدد الدين؟ العلماء. العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينه. كل 100 سنة يطلع راجل يجدد اسم المجدد. كنت بقول امبارح بقى ان المجدد النهارده احنا في القرن الجديد 1423، مين المجدد؟ انت؟ لا. طب انت؟ يا عم بس انا صلي الفجر. طب ليه ما كنتش انت؟ وقلت ان قضيه المهدي النهارده احصائيه ان في مستشفى المجانين في 60 واحد بيقولوا ان هم المهدي في مستشفى الامراض العقليه في العباسيه. ليه؟ من القصص برضه، كان في واحد امي ما بيعرفش يقرا ويكتب، يعني معاه جواب ماشي في الشارع، فاداه الواحد يقراه له، بس من حظه قابل واحد زي حالاتي كده اداه له يقراه له، فالراجل مسك الجواب بص فيه كده فما شافش، فراح مطلع ايه النضاره وقرا له الجواب وقعد يفهمه الموضوع. الراجل يا النضاره عملت كل ده؟ الراجل قاعد يفكر النضاره ده هو الاول باص ومعرفش يقرا ده ساعد ما يلبس النضاره. فقال الراجل: ايه النضاره دي؟ قال له: دي نضاره قرايه. قال: شفت صح، انا هو نضاره. راح الراجل اشترى ايه؟ اشترى نضاره قرايه ويلبسها ويبص. نسي ان القضيه مش في النضاره، دي في الدماغ اللي ورا. وصلت؟ اصل بعض الناس مفكر ادم دقنه طبلت وقرا له كتابين وسمع له شريطين وحضر له درسين بقى الامام. لا يا ابني، دي مش النضاره، هي دي قضية الإمامة في الدين مش بالنظارة، دي بليه؟ بالدماغ اللي ورا النظارة، بالقلب اللي ورا النظارة. عشان كده لما نقول انت تنفع مجدد، ربنا سهل. لا مش ربنا سهل، دي عايزة ايه؟ عايزة شغل، عايزة شغل، عايزة علم، وعايزة عبادة، وعايزة صلة بالله، وعايزة جهد، وعايزة ليل ونهار. الإمام النووي لما جه يموت قالوا له: ما اتجوزتش ليه؟ قال: والله لو تذكرت لفعلت. قالوا: يا نسيت. نسي ايه؟ تصدق بقى نسي يتجوز؟ شيخ الإسلام ابن تيمية مات وما اتجوزش برضه لنفس القضية. النهاردة الشاب من دول يوم ما يلتزم كل حاجة في دماغه كفاية. عشان كده بقى الزواج عقبة. ليه؟ كل ما يشوف واحدة منتقبة يقول: اتجوز دي. ايوه هي دي. مش هم دول اللي هيبقوا رجالة، ولا هم دول اللي هيشيلوا الدين، ولا هم دول اللي ينصر بيهم ربنا الدين. ربنا هينصر الدين برجالة قضيتهم الدين. الصادق حبيب الله. اخي انت عايز ربنا ولا عايز الدنيا؟ ما تردش. اخي انت عايز الجنة ولا عايز شهواتك؟ اخي انت عايز الرفعة في الدنيا ولا عايز المنزلة العليا في الجنة؟ دي قضية تحتاج انك تكون صادق فيها. الصادق حبيب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدقك. القاعدة الرابعة، والظاهر مش هنخلص العشرة النهاردة. دوما في المعاملة السحب من الرصيد. في المعاملة مع الله جل جلاله دائما السحب من الرصيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في السر. هي دي معنى كلمة السحب من الرصيد. الثلاثة اللي نزلت عليهم الصخرة في الغار، أول الأمر كانوا مخلصين في الأصل، بدليل أنهم توسلوا بأعمال كانوا بها مخلصين، فلذلك وفقهم الله للتوسل لها. أنت فهمت القصد إيه؟ يعني عشان ربنا يوفاك. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وهو وليهم بما كانوا يعملون في الأنعام. وهو وليهم به بما كانوا يعملون. الولاية تحتاج إلى عمل، إلى عمل. يبقى لازم أنت لما تيجي تتعامل مع ربنا بتسحب من إيه؟ من رصيدك، من أعمالك عنده، فتستجلب بها الزيادة والجديد. فالبداية تحتاج إلى معاناة. عشان كده العلماء يقولوا إيه؟ من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. لازم البداية الانطلاقة تبقى صح. قال له: عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة. قال له: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة. لازم دايما السحب من ايه؟ من الرصيد. وقلت لكم القصة دي قبل كده، ان انا لما كنت في سفر لبلد غربي ورأيت ولد في المسجد ما شاء الله لا قوة الا بالله، وشه منور. عجيب انك تلاقي في الجو ده حد وشه منور كده يذكر بالله. ايه يا انت منين؟ ايه اللي جابك هنا؟ والله كده، ايه اللي جابك هنا؟ فقال لي: انا بقالي شهر ما خرجتش من باب المسجد. عشان كده ليه؟ قال لك: ان اول ما سافر البلد دي انبهر. وطبعا كان هنا عايش في بيسميه كبت، فلما راح هناك ولقى الانفتاح ما حدش بيقول له انت رايح فين ولا جاي منين، فتح شرب خمره وزينة وسرقة امار كل شيء، فتح. قال لك: لحد ما مرضت مرض شديد جدا جدا، كحة. قال: كنت افضل كحة كحة كحة لما اقع من على السرير. قال: وفي الشقة لوحدي مفيش حد معايا خالص. ففي لحظة كده بكح ورحت وقعت، جيت اقوم مش قادر اقوم، فقلت: يا رب. وبعدين فقت كده قلت: يا رب. طب يا رب بايه؟ انا لا بصلي ولا بصوم ولا اعرف ربنا، اقول يا رب بايه؟ قال: وساعة ما وقع في ذهني الكلمة دي اترعشت، خرجت جري جري جري جري ادور على مسجد لحد ما لقيت المسجد ده، دخلت وقفلت الباب، ومن يومها ما خرجتش من باب المسجد. اللي عجبني ان الواد كلمة يا رب بايه، صح كده؟ يعني انا بقول يا رب، بس يا رب بايه؟ انا ليه ايه عند ربنا اقول له بايه؟ يا رب. هو ده معنى تعرف الى الله بالرخاء، يعرفك في الشدة. هي دي الكلمة اللي بقولها بالبلدي، ما تسألوش مني. اوعى تبيعه ليبيعك. وده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. أو معنى قول ربنا جل جلاله: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فلذلك دوما في المعاملة السحب من الرصيد. قال ابن القيم عليه رحمة الله: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. القاعدة الخامسة: لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. عندنا في مصر معلش تلاقي الواد الميكانيكي طول الأسبوع مزيت، لابس العفريتة ويوم الحد ما تعرفوش لابس البدلة والجرافطة والمنديل الأحمر الأهرام والنضارة ها. ولما شعره ايه ده في ايه يا انت مين هي كده وقت الشغل شغل عشان يجي اخر اسبوع يلاقي قرشين يوم ايه يتفسح ويتمنجه وينزه نفسه بيه. احنا مش موافقين على الكلام ده طبعا لكن مش موضوعنا. الموضوع ان بعضنا يريد ان يعيش الجنة في هذه الدنيا. وصلت؟ هي دي. ان بعضنا يريد انه يلتزم وفي نفس الوقت عايش شقة واسعة وموبايل وعربية مكيفة وعروسة عينيها زرقاء وشعرها أصفر وطويلة وعريضة ومطيعة وخدامة ومن العلماء طالبة علم وعشر أولاد صبيان وبنت زي بعض يدلعوا عايش جنب حضرته بقى. لا الدنيا دار ابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فلذلك لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. الدنيا دي دار العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن والسجن له ظروفه صح؟ السجن له ملابسه وله أحكامه وله ضوابطه. الدنيا سجن فلا تحاول في السجن أن تعيش الجنة. بعض الناس يريد أن يتناول كل شهوات وأن يعيش دوما في عافية. يا أخي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوذي ضرب وشتم وأهين ومرض من الكفار. أقصد يعني إذاء من الكفار وآسف لكلمة أهين صلى الله عليه وسلم. فهو أعز مخلوق على ظهر الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أقصد أن الكفار حاولوا بشتمه ووضع التراب على رأسه وسال الجزور على ظهره وخنقه بثوبه وإن رمي حجر فوقه. كل هذا حفر حفرة له في غزوة أحد ليقع فيها ودخول حلقات المغفر في وجنته ورميه بالسهام وفي الطائف رميه بالحجارة حتى جرح سائر جسمه صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. مرض بالحمى حتى لم يطق حماه أحد ووقع من على فرس فجحش جنبه الشريف. ده رسول الله وانت عايز تعيشها كده نظيفة حلوة ما تبقاش دنيا ما تشتاقش للآخرة. عشان كده لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. الدنيا شغل فخليك في ايه في الشغل وخليها تعدي زي ما قلت للإخوة في شريط الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة. قلت إن اللي اتجوزها نص ونص مش شرط حلوة خليها سمرة ومش شرط طويلة خليها قصيرة ومش شرط عريضة خليها نحيفة شوية بس تكون عندها دين وبنت ناس بنت أصول. الشرطين دول ما تتنزلش عنهم أبدا. وارضى بيها عورة حولة سودة مكتحة ارضى بيها بلغة توصلك إلى الجنة تبلغك الجنة. وفي الجنة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا. هيصنعها لك الملك من جديد وفوقيها 70 حورية من الحور العين. هو ده اللي مش عايز يلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. أما اللي بيلبس ثياب الفراغ أثناء العمل بينقي بقى الزوجة وينقي البيت وينقي عايز يعيش. لا الدنيا ما تتعش. القاعدة السادسة ستة القرآن قائد وحاد وسائق. القرآن قال الله عز وجل ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم ايه بالقرآن. فلا تطع المنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا.

استعملتها في المعصية تبقى محنة، تبقى فتنة. ربنا اداك فلوس، الفلوس دي زودتك قرب من ربنا تبقى نعمة، شغلتك عن ربنا تبقى فتنة. ربنا اداك زوجة أعانتك على طاعة الله تبقى نعمة، شغلتك عن الله تبقى فتنة. كل لحظة في حياتك شوف النعم اللي جاية لك بتقربك من ربنا ولا بتبعدك عن ربنا، بتوقفك بين إيدي ربنا ولا بتشغلك عن ربنا، بتزيدك طاعة ولا بتقسي قلبك وتبعدك عن ربنا. هو ده الفرق بين النعمة والفتنة، بين المحنة والمنحة، بين البلية والعطية، بين المنة والحجة. ثمانية، الاعتصام بالله، عقيدة وعمل ودعاء. الاعتصام بالله، قال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. من ذا الذي يعصمكم من الله؟ لا إله إلا الله. قال تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. نعمة المولى ونعمة النصير، نعمة المولى ونعمة النصير، هم اللي في آخر الآية الثانية بتاع الأحزاب: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني نعمة المولى ونعمة النصير، يبقى الإنسان محتاج مولى ونصير، وليس لك من دون الله ولي ولا نصير. فلذلك إذا أردت الولي والنصير فاعتصم بالله. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي. اللهم اهدنا يا رب. الاعتصام، طب اعتصم بالله ازاي؟ امرأة العزيز بتقول ايه؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم ازاي؟ اولا عقيدة، قال معاذ الله أعوذ بالله. يعني أعوذ؟ ألتجئ وأحتمي بالله وحده. مش لما جت تروض عن نفسها بصلها كده وقال لها: أنت اتجننتي أكيد، أنت ما تعرفنيش، ده أنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، دول أنبياء. روح يا بنتي، روح روح، ربنا يهديك بعيد عني. ما قالش كده، قال معاذ الله. عقيدة ان اللي هينجيني مين؟ الله. لما امرأة العزيز فشلت وسمعت النسوان بيتكلموا قالت لك: لا ده انا اجيبهم له بقى، ولا اجيبه لهم الاثنين. جابتهم وقعدتهم وطلعته عليهم، طلع وبقى الكيد مش كيد امرأة، بقى كيد نساء. قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الله، يا سلام لو اتكلمنا في النقطة دي دلوقتي. قال: يا رب فرش السجن أحب القلب من جوه من حرير امرأة العزيز. ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تشم ريحة الصدق في الكلام، صح؟ قال له: لا يا رب، يا رب السجن. شو ازاي؟ بالله عليك انت عندك دي؟ احنا بنضحك على نفسنا، بنهرج، احنا بنلعب في دين ربنا. للأسف حد عنده دي؟ السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال له: يا رب عذاب السجن أحسن عندي من قصور العزيز. يا رب. قال له: يا رب العذاب ليك أحب إلي من أن أنا أعصيك. هو ده الاعتصام. الاعتصام عقيدة، الاعتصام عمل، الاعتصام دعاء،